ذكر الله عز وجل في هذه الصورة المباركة نبأ الخليل إبراهيم وهو يدعو أباه، كيف كان خليل الله يتلطف مع أبيه بالرغم من أن أباه كان كافراً جاحداً عدواً لله ولإبراهيم. لأرجمنك واهجرني ملياً، فلم يزد نبي الله على أن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً. إن حق الآباء على أبنائهم حق عظيم جداً، يجب على الإبن أن يعلمه وأن يوقر الإبن أباه وأن يعرف حقه وأن يقوم ببره ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.